الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الذي بعثه الله عز وجل إلى الأمة فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من التيه والضلال إلى أن صاروا خير أمة أخرجت للناس. وإنما شرع لنا في كل أمر شرعا شريفا دقيقا كاملا جميلا سليما، من اتبعه فاز في الدنيا بالسعادة وفي الآخرة بالجنة، ومن عصاه فإنه يشقى في دنياه ويستمر معه الشقاء إلى أخرى. لذلك فإن الشرع جاء بتربية الولد، وقد تكلمنا فيما قبل عن تربية الباكرة باختيار الزوجة وبالتسمية والذكر عند الجماع عند الفراش، وبالتأذين في أذنه وبتحييكه وتسميته اختيار الاسم الحسن وبالعقيقة عنه. نتكلم عن بعض الأوامر التربوية التي تكون بعد ذلك. أولا الدعاء له بحسن النبات بحسن النماء، الدعاء له سواء الدعاء له عندما يرى منه شيئا حسنا، أو الدعاء له عندما يرى منه شيئا قبيحا، أو الدعاء له دعاء مستقلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأبناء الصغار ويدعو للكبار ويدعو للجميع، يدعو للمحسن ويدعو للمسيء. فتدبر مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما إلى الخلاء، يعني لبول أو غائط، فلما عاد من الخلاء وجد إناء من ماء، فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني لما رأى منه أمرا حسنا دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في مجلس أصحابه يقول له قولا بشعا غريبا، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فهم الصحابة به فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى جاء أترضاه لأمك؟ قال لا والله بأبي أنت وأمي، جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا والله بأبي أنت وأمي، يا رسول الله جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، يعني أنت التي ستقع بها، أما أن تكون أما لرجل أو بنتا لرجل أو أختا لرجل أو عمة لرجل أو خالة لرجل. والعبد لا يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي عليك أن تكون حريصا على أن تحب للناس ما يحب ما تحب لنفسك. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الرجل وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. هذا دعاء ينبغي للعبد أن يدعوه لنفسه وأن يدعوه لولده. فلما فعل ذلك قال الرجل والله لقد قمت وما من شيء أبعد أن أفكر فيه من الزنا. الدعاء ينبغي للآباء أن يدعوا لأبنائهم وأن يدعوا المعلم لتلامذته، وأن يكون ذلك الدعاء دعاء تحبيب وتقريب وتأليف ومحبة. وكذلك نستخدم الرقى، نرقي الأبناء، نرقيهم إذا مرضوا ونرقيهم وهم أصحاء، نرقيهم قبل أخذ الدواء ونرقيهم بعد أخذه، نرقيهم بالليل ونرقيهم بالنهار حتى لا يصيبهم الفزع. فالرقية دعاء وطلب من الله عز وجل، ينبغي للعبد أن يكثر منها، يكثر من الدعاء ويكثر من الرقية. واعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعين بسلاح الدعاء هذا فيجعله رب العزة ناجعا. وأذكر في ذلك قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أمه، وهي قصة طريفة يقول فيها أبو هريرة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني سبته وشتمته، فخرجت أبكي من عندها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي، فلما دعوتها اليوم أسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء إلى بيته مستبشرا وجد الباب مجافا مغلقا. فلما سمعت أمه خفقا عليه قالت: أبا هريرة؟ قال: نعم. قالت: مكانك، يعني انتظر لا تدخل. قال أبو هريرة: فسمعت خضخضة الماء، صوت الماء في داخل البيت. قال: فلما اغتسلت لبست درعها وعجلت عن خمارها، يعني لم تعجلت فلم تغطي رأسها، وفتحت لي الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبكى أبو هريرة وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فيقول: يا رسول الله، إن الله قد استجاب دعاءك لأم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، أو دعا لها. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي للمؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول أبو هريرة: فما وجد مؤمن سمع بنا أو رآنا إلا أحبني وأحب أمي. ذلك يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويستجيب الله عز وجل دعاءه. لذا ينبغي أن نكثر من الدعاء للأبناء، نعلمهم هذه الدعوات. ثم من أهم ما في التربية القدوة الحسنة، أن يكون الآباء قدوة حسنة، فلا يظهرون الغضب، فلا تغضب الزوجة على زوجها أمام الأبناء، ولا يغضب الزوج، ولا يظهر من الألفاظ والنقاش الحاد أمام الأبناء شيء، إنما إذا أرادوا أمرا أن يكون النقاش بينهم نقاش هادئ وعلى جانب ليس في وسط الأبناء. فلا ينبغي أن يسيء الرجل إلى زوجته أمام أبنائها، ولا أن تسيء المرأة إلى زوجها في حضرة أبنائه، إنما ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على المحبة والألفة. ولا ينبغي للرجل أن يفعل شيئا من المعاصي أمام الأبناء. ليس معنى ذلك أن نقول يفعل المعاصي بعيدا عن الأبناء إنما يتقي الله فلا يفعل المعصية في وجود الآباء الأبناء ولا في غيابهم، فلا يكذب أمامهم ولا يغش أمامهم ولا يأكل إلا حلالا ولا يطعمهم إلا من الحلال، ويعلم أن الأبناء يقلدون الآباء فيحرص فلا يدخن لا يدخن، وإن كان قد ابتلي بالتدخين فيجعل التدخين خارج بيته، يجعل هذه المعاصي بعيدة عن بيته. فإن الولد يقلد الوالد، وينبغي لكل أب وأم أن تحسن الحسن إذا فعله الولد، وأن تقبح القبيح فلا تحسن القبيح ولا تقبح الحسن، لأن في ذلك جمال التربية وجلالها للأبناء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المتقبل، إنه على كل شيء قدير.